جورة التوراة الكاملة للجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري يوم الثالثة عشر الاثنين في بيونغيانغ. شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري ومرشحوها ونواب مجلس الشعب الأعلى المنحدرون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري. تناولت الدورة الإجراءات لتمام تنفيذ ما أراده المارشال المحترم كيم جونغ أون من الخطو والمناهج المستقلة بشأن توحيد الوطن في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري. قدم كيم يونغ دي رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوري تقريرا وألقيت كلمات. قال المقرر والمتكلمون إن ما أراده المارشال المحترم في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري من الخط والمناهج المستقلة بشأن توحيد الوطن والقادية بضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق التوحيد عن طريق إقامة نظام الكونفدرالي وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية تحسينا جذريا وذلك رافيا عاليا راية استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى إنما هو مناهج أكثر عدالة وإنصافا وراية محبة للوطن والأمة. وقالوا إنه إذا صارت الأمور بموجب هذا الخط والمناهج قد يتحقق توحيد الوطن من كل بُعد في أجل قريب. وإن اقتراح الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات لجمهوريتنا حول استئناف اللقاء الكبير للتوحيد الذي يشمل أمة الأمة وذلك بمناسبة ذكرى 71 للتحرر الوطن يصبح اقتراحا عظيما شأن يرمي إلى انفراج الوضع الحالي الأسوأ الذي يسود شمال الجزيرة الكورية وصن العلاقات الشمالية الجنوبية من جديد. ولابد للسلطة الكورية الجنوبية من أن تستجيب إيجابية لحل مسألة الأمة مسألة التوحيد بالموقف الجاد والمخلص ولا تنكر اقتراحنا الوطني والبناء بالأساس. وفي الدورة الكاملة تم اتخاذ قرار معني. قررت الدورة بعثا برسالة تدعو إلى فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل بالوحدة الوطنية الكبرى إلى الأحزاب في كوريا الجنوبية.